وحفظا من الشيطان هو وبيته، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، إن قرأها في الليل لا يقربها ثلاث ليالي، يعني ثلاث ليالي ومعهن يومين يكون، وإن قرأها في النهار لا يقربها الشيطان ثلاثة أيام أيضا يصوم يكون معها ليلتين. وهذا أمر ولله الحمد ميسر لمن يسره الله عليه ومن وفقه الله أن يقرأها، بإمكانه أن يقرأها بساعة، إن قرأها في الصلاة يحتاج زيادة مثلا نصف ساعة أو أكثر، وإن قرأها تلاوة فلا تحتاج منه أكثر من ساعة إذا قرأ قراءة طيبة لا هذا ولا ترسلا كثير. وما دام أن هذا الفضل العظيم يترتب على حفظ هاتين السورتين أو قراءتهما يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني كأنها سحابة تظلك عن حر ذلك اليوم، أو كأنهما فرقان من الطير تنشر أجنحتها، فهذا فضل علي عظيم وأجر عظيم وعمل يسير، يسير على من يسره الله عليه، فليس في ذلك صعوبة. فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة يقرأه ويتهجد، وذكر لنا عن بعض الإخوان الموجودين الآن أنه يستطيع أن يقرأ القرآن من صلاة الصبح إلى قرب الظهر قراءة متوسطة لا هذا ولا تجويدا بمعنى أنه يترسل كثير. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يكون حزب يتروه كل ليلة على الأقل، يصلي به، لا يهجر القرآن لا يتركه، فإن من نام عن القرآن وهجره فالقرآن يكون حجة عليه. فمن نعم الله على المسلم أنه يستطيع أن يقرأ القرآن ولو في المصحف، لا شك أن حفظه عن صدر عن عن ظهر قلب إنها نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله على العبد، لكن قد لا يحصل لكل إنسان. فالحمد لله تقرأه، اجعل لك وقتا. كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يحزبون القرآن أحزاب، يعني يقسمونه ثلاث سور حزب: البقرة وآل عمران والنساء، وخمس سور: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبع سور أيضا، ثم تسع سور، ثم 11، ثم 13، ثم حزب المفصل، المفصل يعدون حزبا واحد من قاف إلى الناس. فإذا من الله على الإنسان أن يكون الحزب سواء عد كما كانوا يحزبونه ويقرأ كل ليلة الحزب على ما ذكر عنهم رضي الله عنهم أو حسب استطاعتك، المهم لا تهجر القرآن، لا تكن ممن لا يعرف الله إلا في رمضان، ما تتلو القرآن ولا تحفظه ولا تتلوه ولا تختمه إلا في رمضان. فالمنة على من وفقه الله وجعل له وقتا يتلو فيه كتاب الله، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مضمونة له أعلى الدرجات في الجنة، معصوم من الذنوب، ومع ذلك كان يتلو القرآن ويتهجد ويبكي البكاء الشديد، كل ذلك من خشية الله. فأعلم الناس بالله أشدهم خوفا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله الذين عرفوا قدره وعظمته ومكانته فعظموا حق تعظيمه وقدروا حق قدره. فكلما كان العبد يخاف من الله كلما زاد قربه من الله، فإن من خاف الله أمنه الله. ولذلك جاء في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خافت ففاضت عيناه باكيا من خشية الله، خالي ما عنده أحد، تذكر عظمة الله ووقوفه بين يديه يوم القيامة. والرجل الآخر أيضا من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ميسر الفرصة، ما فيه أحد من الناس يراهم ولا يعلم عنه، لكنه يعلم أن ربه مطلع عليه، يراه ويسمعه ويعلم ما هو عليه. فلذلك يجب الإنسان يراقب ربه ويجعل له صلة بينه وبين ربه، يجعل له صلة بينه وبين ربه، عبادة يخلو بربه، يدعوه، تذكر ذنوبه، يبكي، تضرع إلى الله. فإن العين إذا بكت دليل على خشوع القلب وخوفه من الله. يتلو القرآن ويتأمل ويتدبر ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ما نقرأه كأننا نقرأ أي كتاب أو قصيدة شعرية نهذ هذ فقط. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم يأني الذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله؟ القلب القاسي الذي لا يلين بالمواعظ ولا يلين بالقرآن، هذا والعياذ بالله معناه أنه معرض عن الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراع، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الرب عز وجل أبر بعباده، يعطي الجزيل على العمل القليل، ويفرح بتوبة عبده، فهذا القرآن ما نزل على الأنبياء مثله بالعظمة وما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، أفضل كتب أنزل الله 104 كتب، هذا أفضلها وأعلاها وأفضلها وأكملها والمهيمن عليها. فمن فضل الله عز وجل أن من علينا بأن جعلنا من هذه الأمة التي هي خير الأمم، ونبيها أفضل الرسل، وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وكتابهم أعظم الكتب، ودينهم وشريعتهم أيسر الشرائع. فلله الحمد والمنة أن هدانا للإسلام وجعلنا من أهل القرآن، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذين يقرؤونه ويعملون به حتى يكون حجة لهم ولا يكون حجة عليه. علموا أولادكم حفظ القرآن، ولقنوهم فضله ومكانته ومكانة من يحفظ القرآن ويعمل به. فإذا الولد إذا حفظ القرآن سواء ذكر أو أنثى، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، الذي يفرقهم ابن أو بنت، لكن إذا قال له ولد يعني له أولاد سواء ذكر أو أنثى. فالمهم أن الذرية إذا من الله عليهم بحفظ القرآن فلعلهم يكونوا شفعاء لأهليهم يوم القيامة، أيضا نعمة. ولد صالح يدعو له، إذا كان حافظ القرآن عاملا به فهو إن شاء الله سيكون عبدا صالح ويدعو لك، وهذا الذخر الذي تتركه خلفك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. أما البقية خلاص، المال أخذه الورثة، والعمل ختم على ما فيه، لا تستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. لكن كنت قد خلفت واحدة من هذه الثلاث أو أكثر فهذا من فضل الله عليك. فالإنسان يعرف أنه ليس مخلد ولا باقي في الدنيا، ولكن علينا أن نأخذ بتوجيه القرآن وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والحث على أن يعمل الإنسان لآخرته. أما الدنيا مضمونة، ما كتب الله لك سيأتيك. نعم عليك أنك تبذل الأسباب وتشتغل وتحرص ما تكون عالة على الناس، لكن الله يوجهك يقيض لك الأسباب. ليس من اللازم انه اذا صار تاجر وعنده اموال وعنده ملايين والاف الملايين انه ما يحفظ القران ولا يعمل به ولا يتجه اليه، يصير وجهته الدنيا كلها مثل قارون. ما احسن المال الصالح للرجل الصالح، ما ضر اصحاب نبينا رضي الله عنهم وارضاهم كثيرا منهم، من أكبر التجار ومن المشهود لهم بالجنة، ما شغلهم مالهم عن الأعمال الصالحة وعن الجهاد في سبيل الله والتهجد والمنافسة والصدقات وغير ذلك من خصال الخير، ما منعهم ولا شغلهم. وهم تجار، بعضهم قسمت تركته بالفأس تكسر الفضة حتى توزع الورث، وبعضهم بالمكيال يكيلونها كيل ما يستطيع يدون، ما ضرهم لأنه ما دخلت قلوبهم الدنيا، يزاولونها بأيديهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن عليك بالقرآن عموما وبالسورتين العظيمتين خصوصا، حفظا وتلاوة وتطبيقا. إن أردت أن تلحق بسلف هذه الأمة، وسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ سورة البقرة فجالت فرسه تحركت اضطربت فسكت عن القراءة فسكنت الفرس، فإذا قرأ جالت وتحركت، فخاف على الولد على ابنه يحيى قريبا منها، خاف إنها تمسه بسوء تضربها وتطأه، فانصرف من صلاته ليبعد الولد عن الفرس. فلما انصرف فإذا هو يرى بين السماء والأرض مثل الظلة مثل الغمامة فيها مثل المصابيح، فلما أصبح ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فبشره فقال تلك الملائكة نزلت تسمع لقراءتك سورة البقرة، ولو بقيت تقرأ لبقوا إلى الصبح يرونهم الناس لا يختفون عنهم. فهذه كرامة من الله عز وجل لهذا العبد الصالح لأنه يقرأ هذه السورة بإيمان وتدبر وتمعن وخشوع. فماذا يمنعنا أن نفعل مثل ما فعلوا إلا الكسل والخمول والغفلة؟ كلنا يريد الجنة، ما أحد يبغى النار، إذن الجنة لها لابد لها من عمل. ما دمت تريد الجنة فاعمل لها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. القرآن ما نزل من أجل التبرك به نجعله مصحف مذهب ونضعه في غلاف شكله كذا وكذا ثم نضعه بالرف في المجلس أو في غرفة النوم أو في السيارة من أجل يكون بركة وحرز، لا، القرآن نزل ليعمل به. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل ألين من قلوبنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تبكوا فتباكوا في البداية ولو أن تتباكى، لكن إذا أردت أنك تبكي تذكر ذنوبك، ما أنت معصوم، تذكر الموت، تصور حالتك حينما تكون طريح الفراش وأهلك حولك وأنت مشغول بنفسك، بعد لحظات تفارقهم، تقدم على ما قدمت، تذكر هذا وتذكر القبر وما فيه، ما تدري هل هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، تذكر هذا كله وتبكي. ما فيه أحد منا يزكي نفسه أو يزكي أحد ما عمل شيء. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو معصوم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فالمهم لا ننسى بأن نجعل هذا القرآن أمام أعيننا، ونسأل أن يجعله ربيع قلوبنا، وأن نعمل به ابتغاء مرضات الله، وأن يكون حجة لنا ولا يكون حجة علينا. القرآن حجة لك وعليك، هذا محتم، كل إنسان القرآن حجة لك أو عليك، فاحذر أن يكون حجة عليك فيأخذك بناصيتك فيكبك على وجهك في نار جهنم. الصيام والقرآن يشهدان يشفعان لصاحبهما. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغول فتأخذ منه، قال: فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله، فقل بسم الله أجيبي رسول الله، قال: فأخذها فحلفت ألا تعود، فأرسلها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود، قال: كذبت وهي معاودة للكذب، قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود، فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود، فقال: كذبت وهي معاودة للكذب، قال: فأخذها رضي الله عنه فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت، قال عليه الصلاة والسلام: صدقت وهي كذوب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال المنذري: السهوة هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء، وقيل هي الصفة، وقيل المخدع بين البيتين، وقيل هو شيء شبيه بالرف، وقيل بيت صغير كالخزانة الصغيرة. قال المملي: كل واحد من هؤلاء يسمى السهوة، ولفظ الحديث يحتمل الكل، ولكن ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يرجح الأول. والغول هو شيطان يأكل الناس، وقيل هو من يتلون من الجن. وعن ابن أبي بن كعب أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه كان لهم جرين فيه تمر، وكان مما يتعاهده فيجده ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم. قال فسلم فرد عليه السلام، فقال ما أنت، جن أم إنس؟ قال جن. فقلت ناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت هذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. قلت ما يحملك على ما صنعت؟ فقال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت ما الذي يحرزنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. قال فتركته، وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق الخبيث. رواه ابن حبان في صحيحه وغيره. قال المنذري: الجرين هو البيدر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم وأبو داود. ورواه أحمد بن أبي شيبة في كتاب بإسناد مسلم وزاد: والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك. قال: والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. الحديث صححه الألباني. آية الكرسي آية هي أعظم الآيات، اشتملت على كثير من أسماء الله وصفاته عز وجل، وقد ورد في فضلها حديث، منها ما سمعنا أن من قرأها عند نومه لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومنها أن الإنسان إذا قرأها بعد كل فريضة يكون في ذمة الله ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فهي إذن أعظم آية وأفضلها، وحفظها لله الحمد ميسر. نعلمها أولادنا ونلقنهم أنهم يقرؤونها عند النوم، ما نج عندهم موسيقات ونغتر بأعداء الإسلام وما يمنونه علينا، هذه موسيقى هادئة، هذه كذا هذه كذا، علينا أن نرجع إلى ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا نغير ولا نبدل. كثيرا ما يشتكي الإنسان القلق والوساوس والاضطراب والأشياء التي تكدر عليه حياته أو طهارته أو صلاته. وهذا والله أعلم أنه يدل على قلة اهتمام الإنسان بذكر الله والتزامه بالأوراد المسائية والصباحية وعند النوم، لأن هذه وردت عن من لا ينطق عن الهوى، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نلتزم بها. سورة الفاتحة أعظم سورة نزلت هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ميسرة ولله الحمد، يحفظها الإنسان بسهولة، يقرأها مع آية الكرسي مع المعوذتين مع الإخلاص بإذن الله تكون له حرز عند نومه وعندما يصبح ويصلي الفجر أو قبل أن يصلي والمغرب، وبعض العلماء يقول حتى العصر يبدأ الورد المسائي، لأن الملائكة الكرام الكاتبون يتبادلون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. فالمهم لا تفوتنا هذه الفضائل وهي ميسرة ولله الحمد، فلا يحرم منها إلا محروم. لا ينبغي للإنسان أنه يسمع هذه الأحاديث ثم لا يلقي لها بال، هذه حجة عليك، هذه حجة عليك إذا سمعت آية أو حديث فيها أمر أو نهي أو فضل ثم لم تعمل بها وأنت قادر، هذا حجة عليك. لا تزول قد أعمى عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. علمك الذي تعلمته الذي سمعته قليل أو كثير ستسأل عنه، لأنه أصبح حجة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. رحم الله امرؤا، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها وبلغها كما سمعها. مطالب بالعمل والتبليغ، لا تظن أن حضورنا واجتماعنا في هذا المكان تسلية فقط أو نسمع في تلك الساعة ثم كأن ما سمعنا شيء، ما في تطبيق. هذه حجة عليك إذا ما طبقت الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب، حجة، لأنك لست بجاهل. ماذا تقول لربك إذا سألك يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت به؟ حفظت آية، حفظت حديث، سمعت شيئا من أمر دينك، هل طبقته؟ هل بلغته؟ هذا حجة. حضورك للحلقة العلمية نعمة عليك، فإن الملائكة يحفون الذين يجلسون ويتعلمون وإذا صعدوا إلى الله يشهدون لهم بهذا. فالثمرة التي ينبغي ويجب علينا أن نجنيها العمل، أما مجرد أن نسمع فقط ثم نتفرق كأن ما سمعنا شيء، هذا حجة علينا، هذا حجة علينا. إذا سمعت آية أو حديث ولم تعمل به حجة عليك. ليس من يعلم كمن لا يعلم. لا تظن أن العالم يعني أنه ما يعد عالم مسؤول إلا إذا صار من كبار العلماء. كل من علم شيء فهو عالم بقدر علمه، وإلا العلم ما له نهاية، وما أوتيت من علم إلا قليلا. ولا ينبغي الإنسان يقول أنا خلاص بلغت الغاية بالعلم مهما كان، لكن العبرة بالتطبيق والعمل، هذا هو ثمرة الاستماع والحضور والحفظ والتعلم، وليكن حجة عليك. فقد جاء في الحديث أن أناسا يدخلون الجنة وأناس يدخلون النار، فالذين يدخلون الجنة يرون أولئك وهم معذبون فيقول ما لك يا فلان، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك، ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ فيقول نعم كنت آمركم وأنهاكم لكني ما أعمل بما علمت، آمركم معروف ولا آتيه وأنهاكم عن منكر وآتيه. فيكون حجة. ولا تكونوا كاليهود الذي شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب وهو لا يدري ما فيها. كما ذكر الله عز وجل في سورة الجمعة: بل على المسلم أنه يحرص على تطبيق ما يسمع والعمل به بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع يطبق من الأوامر والنواهي، ترغيب وترهيب، وبيان الحلال والحرام، إذا سمع حكم من الأحكام وكان عنده شبهة أو كان مطبقا مرتكبا أمرا محرم وكان جاهلا بالحكم ثم علم الحكم، يسارع إلى ترك ذلك العمل المخالف، حتى أن الله يعذره ويسامحه ويعفو عنه لأنه عمل بجهل. أما إذا أصر صاروا عذاب الله كالذين عندهم علم ولم يعملوا به. الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. فهذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام التي أرثها لنا هو هذا العلم، القرآن والسنة، نتدارسها ونتعلمها من أجل أن نطبقها نعمل بها، سواء في الأحكام في الحلال والحرام أو في أحكام الصلاة وغيرها أو بالترغيب والترهيب فيما يرفع الإنسان ويزيده درجات أو ما يحميه ويحرز ويحصنه من الشياطين. فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.